بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب التحريض على الرمي. وقول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد قال: سمعت سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتصلون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارموا بني إسماعيل، فإن أباكم كان راميا، ارموا أنا مع بني فلان. قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم لا ترمون؟ قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارموا فأنا معكم كلكم. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن حمزة بن أبي أسيد عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر حين صففنا لقريش وصفوا لنا: إذا أكثبوكم فعليكم بالنبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التحريض على الرمي. باب التحريض على الرمي، هذه الترجمة معقودة للتحريض على الرمي، والتحريض الحث، تحريض الحث على الرمي وعلى تعلمه، وأنه أمر مشروع وأمر مستحب، يعني أقل أحوال الاستحباب، أقل أحوال تعلم الرمي الاستحباب، لأنه يعين على الجهاد ويعين على نصر المسلمين، فيتعلمه الإنسان، يتعلمه. فقال: باب التحريض على الرمي. وقول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والشاهد قوله: من قوة، فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالرمي، يعني الرمي من القوة، الرمي من القوة. فقوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، المراد كل قوة، المراد كل قوة، ومنها الرمي، ومنها الرمي، فإن الرمي من القوة التي أمر الله عز وجل أن يستعد المسلم بها، أن يستعد المسلم بها. وأخبر الله عز وجل أنكم ترهبون به عدو الله وعدوك، يعني إذا تعلم الإنسان الرمي يرهب الأعداء حتى لو لم يقاتلهم، يرهب الأعداء لأنهم يعلمون أنه رامية، يعلمون أنه رامية فيرهبون منه، يرهبون منه. أما الجاهل الذي لا يعرف أن يرمي، بل بعضهم لا يعرف أن يمسك السلاح، هذا لا يخيف الأعداء، هذا لا يخيف الأعداء. ولهذا يستحب تعلم الرمي لما فيه من الاستعداد للأعداء ومعرفة القتال إلى آخره. ثم ذكر حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم، قبيلة من أسلم، ينتظرون، ينتظرون يعني يترامون، ينتظرون يعني يترامون، يعني يتعلمون الرمي ويرمون. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارموا. وهذا هذا شحذا لهم وتشجيعا لهم، هذا تشجيعا لهم. قال: ارموا بني إسماعيل، ارموا بني إسماعيل. وهذا فيه دلالة على أن قبيلة أسلم من بني إسماعيل، أن قبيلة أسلم من بني إسماعيل. قال: ارموا بني إسماعيل، فإن أباكم كان راميا، ارموا وأنا مع بني فلان، ارموا وأنا مع بني فلان، يعني أنتم ارموا وأنا أرمي مع الطائفة الأخرى، أنا أرمي مع الجماعة الأخرى. قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، يعني تركوا الرمي، توقفوا، لأنه ما دام النبي صلى الله عليه وسلم ليس معهم مع الطائفة الأخرى سيغلبون قطعا، سيغلبون، من ينتصر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فتركوا الرمي، توقفوا. فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، يعني الفريق الذي النبي صلى الله عليه وسلم ليس معهم، أمسكوا عن الرمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم لا ترمون؟ قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ لا يمكن، كيف نرمي؟ سينتصرون علينا وسيهزموننا قطعا. فقالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارموا فأنا معكم كلكم. فأرضاهم عليه الصلاة والسلام، أرضاهم جميعا، يعني أنا معكم كلكم، أنا معكم كلكم. والشاهد من الحديث أنه يعني قال: ارموا بني إسماعيل، ثم أيضا قال: ارموا وأنا معكم كلكم. هذا كله يدل على استحباب تعلم الرمي. وحديث حمزة بن أبي أسيد عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم بدر حين صففنا لقريش وصفوا لنا: إذا أكثبوكم فعليكم بالنبل. إذا أكثبوكم يعني إذا دنوا منكم، إذا دنوا منكم وقربوا منكم عليكم بالنبل، يعني الرمي، عليكم بالرمي بالسهام، يعني ارموهم، ارموهم بالسهام، ارموهم بالسهام. وهذا هو الشاهد، هذا الشاهد قوله فعليكم بالنبل، يعني عليكم بالرمي بالسهام، عليكم بالرمي بالسهام. نعم. باب اللهو بالحراب ونحوها. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بين الحبشة يلعبون عند النبي صلى الله عليه وسلم بحرابهم، دخل عمر فأهوى إلى الحصى فحصبهم بها فقال دعهم يا عمر. وزاد علي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر في المسجد. قال باب اللهو بالحراب ونحوها. هذه الترجمة معقودة، معقودة لاستحباب اللهو بالحراب وغيرها، بالحراب وغيرها. وقالوا إن هذا من اللهو، وهذا مستثنى من اللهو الممنوع، هذا مستثنى من اللهو الممنوع، كل إنسان يلهو بالحراب ويلهو بالسلاح، يتعلم الرمي وبالسيوف، فإن هذا مندوب، هذا مندوب إليه، لأنه يعين على الجهاد، يتدرب الإنسان على الجهاد، يتدرب على الرمي. فاللهو مباح، اللهو مباح هنا، بل قال بعضهم مشروع، قالوا استحب، لأنه فيه تعليم وتدريب على الرمي وعلى السهام. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بين الحبشة يلعبون عند النبي صلى الله عليه وسلم بحرابهم، بين الحبشة يلعبون عند النبي صلى الله عليه وسلم بحرابهم، دخل عمر، دخل عمر فأحوى إلى الحصى فحصبهم، يعني أخذ يرميهم بالحجارة الصغيرة، أخذ عمر يرميهم بالحجارة الصغيرة. وعمر رضي الله عنه، عمر شديد، عمر فيه شدة رضي الله عنه، فلما رأهم يلعبون بحرابهم، وفي رواية في المسجد، يعني في رحبة المسجد، غضب عمر، كيف يلعبون في المسجد بالحراب؟ فحصبهم، حصبهم رضي الله عنه، فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهم يا عمر، قال دعهم، يعني دعهم يلعبون، دعهم يلعبون بحرابهم. وفي رواية أنه قال لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. ولهذا قال زاد علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر في المسجد، يعني هذا اللعب في الحراب في المسجد، في المسجد، وهذا لا بأس به، هذا لا بأس به إذا كان في المسجد مكان متسع لهذا، إذا كان في المسجد مثل رحبة ولا في حوش ولا نحوه، لا بأس أن يلعبوا بحرابهم في المسجد، لأن هذا مما يعين على الجهاد، هذا ليس من اللهو الممنوع. اللهو الممنوع ما يلهو به الناس الذي يصدهم عن الحق ويصدهم عن العلم والدين، أما اللهو الذي يعينهم على الجهاد ويعينهم على نصرة الدين ويعينهم على تعلم ما ينفعهم في قتالهم ودفاعهم، فإن هذا مشروع، حتى لو كان في المسجد، إذا كان في المسجد مكان متسع، يعني فيه رحبة كحوش ونحوه، أما إذا لم يكن في المسجد مكان متسع فالأصل أن هذا المكان للصلاة، أما إذا فيه متسع فإنه لا بأس أن يلعبوا بالحراب في المسجد. نعم. باب المجن ومن يتترس بترس صاحبه. ومن يترس، لا عندي يتترس، يتترس صح تعين صح، لفظ يتترس ونسخة يترس. نعم. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو طلحة يتترس مع النبي صلى الله عليه وسلم بترس واحد، وكان أبو طلحة حسن الرمي، فكان إذا رمى تشرف النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى موضع نبله. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل قال لما كسرت بيضة النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وأدمي وجهه وكسرت رباعيته وكان علي يختلف بالماء في المجن وكانت فاطمة تغسله فلما رأت الدم يزيد على الماء كثرة عمدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها على جرحه فرقع الدم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر رضي الله عنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنة ثم يجعل ما بقي في السلاح والقراع عدة في سبيل الله. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم قال حدثني عبد الله بن شداد قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد سمعته يقول ارمي فداك أبي وأمي. قال رحمه الله تعالى باب المجن ومن يترس بترس صاحبه. باب المجن ومن يترس بترس صاحبه. هذا الترجمة معقودة لجواز التترس بدرع صاحبك بدرع صاحبه أو المجن، يعني أن يتترس اثنان بمجن واحد لأحدهما، وأن هذا جائز. والمجن هو ما يتخذ في الحرب ونحوه يقي صاحبه من السهام، يقي صاحبه من السهام، ويسمى المجن، ويسمى الدرق، يسمى أيضا الدرق. وهذا يمسكه صاحبه، المجن يمسكه صاحبه حديدة عريضة يمسكها ويجعلها بينه وبين السهام، يجعلها أمام وجهه بينه وبين السهام، يتقي بها ضرب السهام. فيجوز أن يتقي الشخص مع الشخص الآخر، إذا كان الترس لواحد يجوز أن يتقي به اثنان، ولهذا قال باب المجن، يعني اتخاذ المجن ومن يترس بترس صاحبه، أن الأصل الجواز، وأن هذا أيضا لا ينافي الأسباب. هو عقد الترجمة لاتخاذ المجن، وأنه أيضا لا ينافي التوكل، أقصد لا ينافي التوكل، فهو من فعل الأسباب الجائزة، ولا تنافي التوكل على الله عز وجل. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو طلحة يتترس مع النبي صلى الله عليه وسلم بترس واحد. يعني كان أبو طلحة يضع وجهه عند وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول أبو طلحة يقول وجهي دون وجهك يا رسول الله، يعني يضع الترس أمامه المجن ويضع وجهه أمام وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بين السهام وجه أبي طلحة والترس. فهذا فيه جواز أن التقي أكثر من شخص بترس واحد. قال كان أبو طلحة يتترس مع النبي صلى الله عليه وسلم بترس واحد، وكان أبو طلحة حسن الرمي، يعني كان يحسن الرماية، فكان إذا رمى يشرف النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى موضع نبله. كان إذا رمى يعني الترس أمامهم، فإذا رمى يشرف النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى موضع نبله، يعني الترس أمام الوجه هكذا. فإذا رمى أبو طلحة أشرف النبي صلى الله عليه وسلم، طالع من فوق ينظر من فوق الترس ليرى موقع نبله، لأنه رامي، فينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رمي صاحبه، إلى رمي أبي طلحة رضي الله عنه أبي طلحة، وصلى الله وسلم على نبينا. قال فكان إذا رمى يشرف النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى موضع نبله. والشاهد للترجمة أنه كان يتترس مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا حديث سهل رضي الله عنه قال لما كسرت بيضة النبي صلى الله عليه وسلم، البيضة كالترس، البيضة شيء يلبس على الرأس، والترس يوضع أمام الوجه يتقي به السهام، فالبيضة كالترس، فكونه يتخذ البيضة أيضا يجوز أن يتخذ الترس. قال كسرت بيضة النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وأدمي وجهه وكسرت رباعيته، يعني لما كسرت البيضة التي على رأسه وصل السهم إلى وجهه عليه الصلاة والسلام، فأدمى وجهه وكسرت رباعيته، والرباعية هي التي بعد الثنايا، يعني الإنسان أسنانه ثنيتان أمام، ثنيتان، ثم بعد الثنيتين الرباعية، ثم بعد الرباعية الأنياب، ثم بعد الأنياب الأضراس. النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، وخرج الدم منه. قال وأدمي وجهه وكسرت رباعيته، وكان علي يختلف بالماء في المجن. هذا شاهد الترجمة، المجن يختلف بالماء في المجن، وكانت فاطمة تغسله، فاطمة زوجة علي رضي الله عنهما وبنت النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رأت الدم يزيد على الماء كثرة عمدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها على جرحه فرق الدم. يعني عائشة رضي الله عنها كانت أولا فاطمة رضي الله عنها كانت تغسل الدم بالماء، لكن الماء لم ينقطع الدم لم ينقطع يعني بدأ الدم يزيد بدأ الدم يزيد فانتقلت رضي الله عنها من علاج إلى علاج آخر وهذا فيه جواز المعالجة بالخبرة جواز المعالجة والدواء بالخبرة فالإنسان ممكن يتعلم العلاج ويتعلم الدواء عن طريق الخبرة طريق الخبرة ففاطمة رضي الله عنها جربت الماء بالدم تغسله فلم ينقطع فانتقلت إلى سبب آخر إلى وسيلة أخرى من العلاج وهو أن أخذت حصير وأحرقته وألصقته على الدم وهذا يقطع الدم هذا يوقف الدم ولهذا رقى الدم هنا رقى الدم وهذه الطريقة تسمى عند العامة وأنا أعرفها يسمونها العطبة تعرفون العطبة؟ ما تعرفها أبو أحمد؟ ها أتعرفونها؟ الظاهر ما يعرفها إلا الشيبان الكبار بس أنا ما نقال أنتم شيبان أتعرفون العطبة؟ أي العطبة نعم العطبة يأخذون خرقة ويشعلونها بالنار ثم يضعونها على الجرح هكذا يرقى بإذن الله يخيط ينقطع الدم هي هنا أخذت الحصير فأحرقته وألصقته فرقى الدم يعني انقطع الدم وكانت قبل ذلك تصب عليه الماء لكن الماء زاد في الدم ما قطع الدم فانتقلت إلى وسيلة أخرى ثم ذكر حديث عمر رضي الله عنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله يعني كانت أموال بني النضير من الفي والفي هو الذي هرب منه الكفار خوفا من المسلمين يعني الذي حاصر للمسلمين بغير قتال هذا في والفي لا يصرف مصارف الغنيمة لا الغنيمة تخمس خمسة أخماس وأحد الأخماس يخمس خمسة أخماس هذه الغنيمة يعني الغنيمة تخمس خمسة أخماس الخمس الخامس هذا يكون لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخره هذا الخمس الخامس أربعة أخماس يقسم بالغانمين الفي لا يقسم الفي يدخل في مصارف المسلمين العامة والفي الذي يحصل للمسلمين بغير قتال يعني يتركه الكفار فزعا أو خوفا من المسلمين ونحوه يأخذه المسلمون بدون قتال وبدون معركة إلى آخره قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب يعني ما قاتلوا ولا أوجفوا عليه بخيل ولا بإبل ولا ركاب فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة يعني تصرف المصارف العامة له عليه الصلاة والسلام وكان ينفق على أهله نفقة سنته النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ لأهله نفقة سنة يعني يدخر نفقة سنة وقد تنتهي هذه النفقة يعني يمر عليهم مثلا ضيوف أو أحوال فتنتهي هذه النفقة ويبقى ما عنده شيء وفي هذا جواز أن يدخر الإنسان نفقة سنة لأولاده يعني يجوز الإنسان الآن أن يقول مثلا أنا كم أصرف في السنة يعني قال أصرف في السنة 15,000 ريال مثلا أو 20,000 ريال يمسك هذه 20,000 يتركها على جنب يقول هذه مصاريف لبيتي مدة سنة هذا جاهز ولا ينافي التوكل على الله عز وجل فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ لنسائه ولبيته نفقة سنة وكان ينفق على أهله نفقة سنته ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيء وهو عليه الصلاة والسلام لا يورث فكان يأخذ النفقة والباقي يجعله في المصالح العامة فيما يعين على الجهاد في الكراع والخيل والسلاح وغيره قال ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله طيب أين الشاهد في هذا الحديث بالترجمة تبهوا الترجمة قال باب المجن يعني الترجمة ذكر اتخاذ المجن والترس هذا الحديث ليس في اتخاذ المجن ولا الترس ما ذكر هنا إذن أين الشاهد قوله ثم يجعل ما بقي بالسلاح والكراع عدة في سبيل الله إذن ما الذي يتخذ عدة الخيل والكراع والسلاح ها ويدخل في ذلك المجن والترس هذا كله من العدة في سبيل الله فهذا الشاهد لترجمة الباب نعم ثم قال رحمه الله تعالى ثم ذكر حديث قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سعيد بن إبراهيم قال حدثني عبد الله بن شداد قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد سمعته يقول ارمي فداك أبي وأمي ارمي فداك أبي وأمي النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص ارمي فداك أبي وأمي ففداه النبي صلى الله عليه وسلم بوالديه فما حكم التفدية بالوالدين؟ هل يجوز للإنسان أن يقول لشخص فداك أبي وأمي؟ نقول هذه تنقسم إلى أقسام. تنقسم القسم الأول، القسم الأول أن يفدي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يفدي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا جائز بالأشكال. هذا جائز أن يقول فداك أبي وأمي، أن يقول فداك أبي وأمي يا رسول الله، هذا جائز، هذا جائز، هذا القسم الأول. القسم الثاني، القسم الثاني أن يفدى غير النبي صلى الله عليه وسلم، أن يفدى غير النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا جائز أو لا؟ هل هذا جائز أو لا؟ القول الأول أنه جائز، قالوا أنه يجوز للإنسان أن يقول للشخص فداك أبي وأمي، أن يجوز أن يقول الإنسان للشخص فداك أبي وأمي، هذا القول الأول، وقال به عامة الفقهاء، قال به كثير من الفقهاء. القول الثاني التفصيل، القول الثاني التفصيل أنه إن كان أبواه كافرين فيجوز أن يفدي بهما، إن كان أبواه كافرين فيجوز أن يفدي بهما، وإن كان أبواه مسلمين فلا يجوز، وإن كان أبواه مسلمين فلا يجوز، وهذا القول هو الأقرب، هذا القول هو الأقرب. وقد حصلت هذه المسألة، حصلت عندنا لما كنا نقرأ في هذه المسألة، كان الشيخ ابن باز حي رحمه الله، فاتصلت عليه بالتلفون ورد على التلفون، اتصلت عليه بالتلفون ورد عليه، فسألته قلت هل يجوز أن يفدى أحد بالوالدين؟ قال إذا كان الوالدان كافرين فيجوز وإلا فلا، إذا كان الوالدان كافرين فيجوز وإلا فلا. إذن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يرجح التفصيل، رجح التفصيل، يعني إذا كان الأبوان كافرين يجوز أن يقول للرجل فداك أبي وأمي، وإن كان أبواه مسلمين فلا يجوز أن يقول له فداك أبي وأمي، لا يقال إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذا التفصيل قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد أرمي فداك أبي وأمي، وقال للزبير أيضا فداك أبي وأمي، وقال لعلي فداك أبي وأمي، وأبوه عليه الصلاة والسلام أبوه وأمه كفار، أبوه وأمه ماتوا كفارا، فيجوز أن يفدى الكافر، يجوز أن يفدى بالكافر. أما إذا كان الأب والأم مسلمين فلا يجوز أن يقول لهم أن يقول للشخص فداك أبي وأمي إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ نعم. باب الدرق. حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب قال عمرو حدثني أبو الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراج وحول وجهه، فدخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما، فلما غفلا غمستهما فخرجتا. قالت وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما قال تشتهين تنظرين، فقالت نعم، فأقامني وراءه خدي على خدي ويقول دونكم بني أرفدة، حتى إذا مللت قال حسبك، قلت نعم، قال فاذهبي، قال أحمد عن ابن وهب فلما غفلا. قال رحمه الله تعالى باب الدرق، باب الدرق، والدرق هو المجن، الدرق هو المجن، ويقال له الترس، يقال له الدرق والمجن والترس. وعقد هذه الترجمة لجواز اتخاذه، لجواز اتخاذ الدرق وهو المجن، يعني يتترس فيه ويتقي به السهام، وأن هذا من فعل الأسباب الجائز، في الأسباب الجائز، وأنه لا ينافي التوكل. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، بغناء بعاث، وبعاث، بعاث هذا حروب كانت في الجاهلية، حروب كانت في الجاهلية بين الأوس والخزرج، فيتغنيان بها، يتغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع وهما يغنيان وحول وجهه، يعني لا ينظر إليهما، حول وجهه. وفي هذا جواز أن تغني الجواري، جواز أن تغني الجواري في المناسبات، مناسبات الفرح، يعني مناسبة انتصار، مناسبة عيد، مناسبة زواج، قدوم غائب ونحوه، هذا يجوز أن تغني الجواري الصغيرة، يعني البنات الصغيرات يجوز أن يغنينا، ولا بأس أن يضربنا أيضا، أن يضربنا في الدف. قال فاضطجع الفراش وحول وجهه فدخل أبو بكر فانتهرني, يعني دخل أبو بكر وانتهر عائشة, انتهر عائشة يعني تكلم عليها, وقال مزمارة الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة مهمة, النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على أبي بكر قوله مزمارة الشيطان, إنما قال دعهما دعهما. وقول أبو بكر مزمارة الشيطان هذا كأنه مستقر في أذهان الصحابة أن هذا الغنى مزامير الشيطان, هذا الغنى مزامير الشيطان. لكن هذا المزمار رخص فيه للجواري, رخص فيه لمناسبات خاصة فقط, ولهذا قال أبو بكر مزمارة الشيطان, ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل مزمارة الشيطان, لا, إنما قال دعهما دعهما, لأن هذا الشيء يرخص به للجواري الصغيرات أن يظهرنا الفرح وأن يغنينا. قال وقال مزمارة الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما دعهما, يعني اتركهما يغنيان اتركهما. فلما غفل غمزتهما فخرجتا. تقول عائشة لما غفل, يعني غفل النبي صلى الله عليه وسلم, أحرف وجهه وغفل, غمزت الجوار يعني أخرجنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فخرجنا, فخرجنا رضي الله عنهن. قالت وكان يوم عيد يلعب السوداني بالدرق, هذا هو الشاهد, شاهد الدرق, يلعب السوداني بالدرق والحراب, والحراب يعني في المسجد, يعني في المسجد يلعبان في مناسبة العيد في رحبة المسجد, واللعب في الحراب ونحوها هذا جائز, هذا جائز لأن فيه إعانة على الجهاد والقتال. فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين, يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى الحبشة السودان الحبشة يلعبون بالحراب قال عائشة شكت, تقول إما أني سألت النبي صلى الله عليه وسلم سألته أن أنظر إليهم وهم يلعبون, وإما قال تشتهين تنظرين, يعني هل تحبين أن تنظرين, وكانت عائشة رضي الله عنها صغيرة حديثة السن تحب أن تنظر إلى مثل هذا اللهو ومثل هذا اللعب. قال تشتهين تنظرين, فقلت نعم فقلت نعم. فأقامني وراءه خدي على خد رضي الله عنها وصلى الله وسلم على نبينا عليه الصلاة والسلام. انظر لهذه المعاشرة من الزوج لزوجته, تقول فأقامني وراءه, يعني قال كني ورائي, وخدي على خده, يعني هي واقفة وراه أو جالسة, ووضعت ذقنها وين وضعته على كتفه, يعني تقول خدي على خده, إذن هي واقفة خلفه وضعت ذقنها هنا, وضعت وجهها هنا وخدها على خده, وتنظر في الحبشة وهم يلعبون. هل يوجد أحسن معاشرة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نحن الآن نتعامل مع أهلينا مثل هذه المعاشرة؟ بعض الناس أخلاقه مع زملائه ومع جيرانه ومع من يحب من أحسن الأخلاق, لكن أخلاقه مع أهله سيئة, وتزداد سوءا إذا كان من طلاب العلم, إذا كان طالب علم, يعني بعض الناس بعض طلاب العلم الخيرين لا يعطي أهله وقت ولا يسمعهم, أنا مشغول أنا عندي درس والله ماني فاضي لكم, هذا لا يجوز, هذا غلط, بل ينبغي أن يسعد الأهل بكونه طالب علم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لها أتشتهين أن تنظرين, هل منا واحد يقول لأهله أتشتهين أن أخرجي بك يوم السبت للبر تتنزهين, ما في دوام, هل تشتهون ذلك؟ لا, بعضهم لا يقول هذا, بعضهم يقول أنا سأخرج مع زملائي والله ماني فاضي لكم. طيب الزوجة جالسة في البيت أسبوع كامل وأنت ما تفاضي لها, في طلب العلم تدرس تحضر الدروس, طيب يوم واحد ألا يكون لهم نصيب؟ ألا تجلس معهم؟ ألا تطلع عليهم السرور؟ الأوقات الذي أنت فارغ فيها ليس عندك عمل وليس عندك درس ولا محاضرة تحضره, لماذا لا تجلس معهم؟ لماذا لا تعطيهم؟ لماذا لا تقدم لهم من الابتسامات والمعاشرة؟ يعني مع الأسف اتصل بشخص, اتصل بشخص قبل تقريبا 3 سنوات, كلمني شخص يشتكي أخاه, أخاه كان يحضر عندنا في الدرس هنا من الطلاب المتميز, لكن هنا قالوا ذهب إلى بلاد بعيدة, فقال كان سيء المعاملة مع زوجته ومع أولاده وسيء المعاملة معنا ونحن إخوته, يكلمني يقول أنا كلمتك لأنه كان من طلابك وكان يدرس عندك. ففي الحقيقة يعني يريد أني أنا أتكلم معه, وحصل هذا, لكن هو اشتكى علي, يعني يرى أنني أنا أقرب الناس إليه لما بيني وبينهم من المعرفة والعلاقة في الجلوس في المسجد ونحوه. وهذا أيها الأخوة هذا داء, هذا داء ينبغي أن يعالج. يعني طالب العلم والرجل الصالح والرجل المستقيم إذا لم يكن دينه واستقامته وطلبه العلم إذا لم يكن مصدر سعادة على والديه وعلى بيته وعلى أولاده وعلى أهله فهو مخطئ الطريق حتى لو انتسب للصلاح والعلم. حتى لو انتسب للصلاح والعلم. ألا تروا أن الآن بعض الوالدين يتذمر من ولده إذا استقام؟ إذا استقام، حتى أنه أحيانا يخشى على ولده إذا استقام من الأفكار المنحرفة والفرق الضالة، وحق له إذا كان الولد لا يتكلم مع والديه ولا يتكلم مع زوجته ولا مع أولاده ومنطوي عنهم ومنعزل ولا يكلم إلا أصحابه، حق لهم أن يشكوا ويقول هذا ليس استقامة، لأن الاستقامة تدعو إلى البر، تدعو إلى الصلاح، تدعو إلى بر الوالدين، تدعو إلى معاشرة الزوجة، معاشرة الأولاد. فاللائق بطالب العلم واللائق بالرجل الصالح إذا دخل بيته أول ما يدخل بيته يبتسم ويقول السلام عليكم، الله يمسيكم بالخير، كيف أحوالكم اليوم؟ وإذا كان تأخر في طلب علم أو مشوار أو غيره قال عسى ما تأخرت عليكم، اسمحوا لي والله اليوم أنا أبطيت عنكم، هل نستطيع أن نقول هذا لأهلينا؟ أو أنه إذا دخل البيت سباب، وإذا غضب ضراب، وبعضهم صكاك شكاك، هذا غلط. إذا رأينا معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته بهذه الطريقة والله إن الإنسان لا يبكي في الحقيقة، لا يبكي. هذا النبي عليه الصلاة والسلام أبياته تسع زوجات، ويدير السرايا والجيوش، ويفتي ويعلم ويصلح بين المتخاصمين، وينفق ويأخذ التبرعات ويفرقها، ويصوم لا تكدر الصائم إلا رأيته، ويقوم الليل حتى تتفطر قدماه. كم المهام التي عنده، وإذا دخل عند أهله كأنه لا يعرف في الحياة إلا أهله. هذه الحياة الحقيقية. أما أن الزوجة لا تكون معك سعيدة والأولاد معك لا يسعدون، يا إخوان ترى فيه يعني في أشياء يعني اطلعت الحقيقة عليها، واتصالات أتتني يعني أمر في الحقيقة الإنسان يعني يندم عليه أشد الندم، أن يكون ممن ينتسبون إلى الصلاح. فالذي ينبغي أن يحسن الإنسان المعاشرة في الأكل، في الشرب، في النوم، في الحديث، حتى إذا تصورت أنك اليوم ستجد زوجتك على أمر أنت لا تريده في البيت، لا تريد، إما زعلانة أو متأثرة من الأولاد أو غضبانة، حاول أنك ما تعلم عن هذا الشيء، حاول أنك لا تدري عنه حتى تعيش هي مرتاحة، تعيش هي سعيدة، وتحاول هي أن تكتم هذا الغضب وهذا الظرف اللي عندها عنك، تظن أنك ما علمت به. ولهذا لما سئل الإمام أحمد قيل له إن تسعة أعشار العقل التغافل، تسعة أعشار العقل التغافل، قال بل العقل كله، كل العقل التغافل، يعني كأنك ما تعلم عن شيء، كأنك ما تدري. هذه الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عند عائشة أرسلت حفصة بصحفة فيها طعام، لأنها غارت بجلوسه عند عائشة فأرادت أن تشارك فأرسلت الطعام. عائشة غارت كيف ترسل طعام وهو عندي، فضربت القصعة فكسرتها، ضربت الصحن وانكسر. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ سكت حتى صنعت الطعام، قال ائتي بقصعة، فأتى بقصعة وضع الطعام في القصعة، فقال الخادم خذ اذهب به إليها، طعام بطعام وإناء بإناء وانتهت القضية. فلم يعنف عائشة مع أنها أتلفت مال غيرها، لم يعنفها، لأن هذا بغير اختيارها، هذا غيرها بغير اختيارها. يعني بعض الناس لو قال لزوجتي أنا أريد أن أتزوج وغضبت وتكلمت، غضبه تنكرين الشرع؟ هذا دين الله تنكرينه؟ لا يا أخي، هذا لا شعوريا، بدون شعور. عائشة أتلفت مال ضرتها، إتلاف المال محرم، ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه بغير اختيارها. ثم أيضا أنت لا تبقى دائم تكسر يعني مشاعرها في الزواج. يعني بعضنا 24 ساعة وعند زوجته أنا أريد أن أتزوج، أنا أريد أن أخذ زوجة ثانية. إذا أردت أن تتزوج تزوج يا أخي، لا تتكلم كل يوم، يعني رأس الحبل بيدك، العصمة بيدك، لماذا أنت تهش على هذا الحبل الذي رأسه بيدك دائما؟ لا يا أخي. فهذا الحديث كونه يقول لعائشة تشتهين أن تنظرين، قالت نعم، فأقامني وراءه خدي على خده ويقول دونكم بني أرفدة، يعني يحثهم رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام، يحثهم على اللعب، يحثهم على اللهو، لأن هذا لهو يقوي على الجهاد، اللهو في الحراب، فيحثهم عليه. حتى إذا مللت، يعني مليت وأنا أنظر، قال حسبك، يعني هل انتهيتي؟ حسب يعني كافي، يعني هل يكفيك هذا؟ قلت نعم، قال فاذهبي. رسول الأمة قائد الأمة. قلت تعالي ضعي وجه السنة وانظري حتى تشبعي، إذا شبعتي علمين. ما قال والله أنا مشغول، والله يا أخي الأمة على على على على, على, على عاتقي، نحن نرسل الجيوش، نحن مشغولين، ما حنا فاضيين أن تضعيني عائشة واجش على خدي. لا، ولهذا حتى في غزوة تبوك عليه الصلاة والسلام، غزوة تبوك أعظم غزوة، يسألونه عن سترة المصلي، سترة المصلي. بعض الناس الآن إذا تكلمت في مسألة في الطهارة أو مسألة قليلة قال يا أخي الناس يقتلون، الناس يشردون، دول تشرد وتباد، وأنت تكلمني عن مسألة فرعية. سبحان الله، ما المانع؟ النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك يتكلم عن سترة المصلي، ويتكلم عن معاشرة الأهل، ويبني بصفية وهو راجع من خيبر. هذه الحياة، هذه المعاشرة. صلى الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.